الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قلنا سابقا ها أنتم فسهل بلا أليف ومد وقصر إن تسهل بالأليف وند ونعمى قصر المنفصل وما له إبدال همزه نقل. قلنا بأن في حالة يعني قصر المنفصل فإن الند يمتنع في كلمة ها أنتم، ولا يقرأ إلا بالقصر ها أنتم إذا قصر المنفصل. قال وما له إبدال همزه نقل، أي أن الإبدال في همز ها أنتم لا يوجد، لا يمكن أن يبدل فيقال ها أنتم فتبدل يعني الهمزة، هذا يعني ما يوجد أو لم ينقل عن الأصبهاني. قال ورم سهلا بوقف اللاء كما رووا أو بسكون الياء. قلنا بأن كلمة اللاء هذه التي توجد في الأحزاب والمجادلة والطلاق فيقف عليها الأصبهاني بثلاثة وجوه. قال رم سهلا بوقف اللاء، أي تقف ب يعني التسهيل مع الرو وقصر المنفصل اللاي، وتقف بالتسهيل مع الرو مع يعني المد مع المد لأن المنفصل هذا المتصل مع المد في المتصل أيضا، وتقول اللاي وتقف بسكون الياء اللاي، ولا بد هنا من المد المشبع. إذن هذا هو معنى ورم مسهلا بوقف الله، أي تقف بالروم مع قصر المتصل وتقف بالروم مع المد في المتصل وتقف بإسكان الياء مع المد المشبع. إذن هذا واضح تذكيره. قال بعد ذلك القول في نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قال ألحق بباب النقل أو آباؤنا فانقله إذ في الصورتين سكنا، والنقل والتحقيق مرويان في ملء وهو جاء في عمران. هذا الباب أيضا هو باب النقل، والنقل كما هو معلوم في اللغة هو التحويل، النقل في اللغة هو التحويل، وفي الاصطلاح هو تحريك الحرف بحركة الهمز الذي بعده ثم حذف الهمز من اللفظ، وتحريك الحرف بحركة الهمز الذي بعده ثم حذف الهمز من اللفظ. هذا هو النقل في الاصطلاح، يعني تقوم بعملية قلنا نقل حركة الساكن الذي بعد الهمز، كمثلا قالت أولاهم مثلا، فإنك تقوم بنقل حركة يعني الحرف حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتحذف الهمزة، قالت فتصير قالت، أو مثلا من آمن، من آمن، فإنك تنقل حركة الهمزة التي هي الفتح إلى الساكن قبلها الذي هو النون وتحذف الهمز فتقول منامنا. إذن هذا هو النقل، القول في نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. والنقل يعني ثلاثة أنواع، النقل ثلاثة أنواع، هناك نقل التنوين أو يكون في التنوين كمثال مثلا كفؤ أحد، كفؤ أحد، فإنك نقلت حركة الهمزة إلى التنوين فأصبحت كفؤ أحد. وهناك أيضا نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف فتقول مثلا الإنسان، الأرض، وهناك نقل سائر حروف المعجم كمثال مثلا من استبرق، منا منا إلى غيره، فإنك نقلت حركة الهمزة المكسورة إلى النون فقرأت من استبرق، أو أيضا نقلت حركة الهمزة في من آمن إلى النون فقرأت منامنا. هذه هي أنواع النقل. طبعا النقل لا بد فيه من شروط، ولذلك قال ابن بري رحمه الله حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. فشروط النقل كما هو معروف، أولا أن يكون هناك يعني همز، ثم أن يكون هناك قبل هذا الهمز حرف ساكن، وهذا الحرف الساكن ينبغي أن يكون ساكنا صحيحا، بمعنى أن لا يكون حرف مد، ثم يكون قبل الهمز، ثم يكون منفصلا عن الهمز. هذه هي شروط النقل، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يوجد ما يسمى بالنقل. فلو كان مثلا هناك حرف يعني متحرك، حرف متحرك وبعده همز كمثل فنتبع آياتك مثلا، فهنا لا يمكن النقل. لماذا؟ لأن الحرف الذي قبل الهمز فهو ساكن فهو متحرك، ف فهو متحرك، إذا لا يوجد النقل. كذلك يعني هذا الساكن قلنا لابد أن يكون ساكنا صحيحا، بمعنى أن لا يكون حرف علة. فمثلا في آياتنا مثلا، أو في أنفسهم، وفي أنفسهم مثلا، فهنا لا يمكن النقل لأن هذا الساكن ساكنا غير صحيح، أو لأن هذا الساكن فهو ساكن غير صحيح، بل هو حرف علة. ثم يعني يكون منفصلا، منفصلا. فإذا كان هذا الساكن متصل في الكلمة فلا يجوز النقل، لا يجوز أن ننقل عند ورش قرآن مثلا، لأن الساكن غير منفصل بل هو في كلمة واحدة، لا يمكن أن تقول قرآن مثلا، أو مسؤولة ما يمكن أن تقول مسؤولة فتنقل. لماذا؟ لأن هذا الساكن ساكن غير صحيح. إذن حركة الهمز لورش تنتقل قلنا للساكن الصحيح قبل المنفصل. هناك لام التعريف، فهي لام التعريف لها حكم الانفصال وإن كانت متصلة في الخط، إن كانت متصلة في الخط فلها حكم المنفصل لأنها كحرف من حروف المعاني فقد وغير ذلك، فهي لها حكم أيضا الانفصال لأن ال تكون بمفردها والكلمة بمفردها الإنسان، فال بمفرده والإنسان بمفرده أيضا. إذن قال ألحق بباب النقل أو آباؤنا فانقله إذ في الصورتين سكن، يعني ما تعرف عند ورش في باب النقل في القرآن جميعه كل كلمات التي تعرفها قد نقلت عند ورش، فهي منقولة عند الأصبهاني، أي الكلمات التي هي منقولة عند الأزرق فهي أيضا منقولة عند الأصبهاني، ولكن الأصبهاني يضيف كلمات أخرى ذكرها الناظم هنا، فقال ألحق بباب النقل أو آباؤنا فانقله إذ بالصورتين سكنا. الناظم يقول عليك أيها القارئ أن تلحق بباب النقل، يعني كلمة وردت في موضعين من القرآن في سورة الصافات وفي سورة الواقعة، قال إذ في السورتين سكنة، هذه الكلمة وهي أو آباؤنا، أو آباؤنا، فينبغي لك أن تنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فتصير أواباؤنا بسورة يعني الصافات، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، أواباؤنا الأول، أواباؤنا الأول. إذن في هذا الموطن والموضع ينبغي لك النقل. وأيضا في سورة الواقعة يعني وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أواباؤنا الأولون. أيضا أواباؤنا الأولون. إذن ف يعني النقل أو يضاف إلى باب النقل عند ورث ما ذكر هنا أواباؤنا في السورتين، فهذا يزيد به أو ينفرد به يعني الأصبهاني عن الأزرق. قال بعد ذلك والنقل والتحقيق مرويان في ملء وهو جاء في عمران. والنقل والتحقيق مرويان في ملء، أي لفظ ملء أو كلمة ملء الموجودة في سورة آل عمران، في سورة آل عمران يعني إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يعني هذا الموطن في سورة آل عمران. فالناظم يقول بأن قد نقل عن الأصبهاني النقل والتحقيق، النقل والتحقيق أي يجوز الوجهان في هذا اللفظ، يمكن أن تنقل ويمكن أن لا تنقل يعني تحقق. إذن فتقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذا وجه الذي هو وجه التحقيق. وهناك الوجه الثاني ووجه النقل، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذا هو الوجه الثاني للأصبهاني، دل على هذا الأمر يعني واضح. هناك يعني لفظ يعني كتابية إني ما ذكره الناظم ولكنه يعني موجود، كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. يعني فهذا اللفظ يعني لا ينقل على الصحيح ولكن يقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فعند ورش يجوز فيه الوجهان النقل وعدمه. ممكن أن تقول كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، وأيضا يجوز النقل كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، ولكن الأصبهاني يكتفي بعدم النقل كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. أني كلمة ردئا هذه معروفة أنها تنقل وخالفت القاعدة الأصلية لورش عموما أنه لا ينقل إلا يعني الساكن الصحيح المنفصل، ولكن هنا ليس هناك انفصال، هنا ليس هناك انفصال في كلمة ريد أن، ولكنه نقلها فقال ريدي يصدقني إني أخاف أن يكذبون في سورة القصص. هناك أيضا ألف لام ميم أحسب الناس، أو ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أن في حالة الوصل طبعا لابد من النقل، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. إذن ما هي الأوجه الجائزة؟ الأوجه الجائزة للتذكير هو وجه النقل مع القصر، ووجه النقل مع المد. فتقول ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا، والوجه الثاني وهو النقل مع المد ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا. هذا يعني هو الموجود والجائز عند الأصبهاني وعند الأزرق أيضا. عندنا كلمة الآن، الآن، فالآن عند يعني الأصبهاني يعني ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. فتقول مع النقل طبعا آلان، واضح موجودة في سورة يعني يونس، آلان، وأيضا آلان، ووجه التسهيل آلان وقد عصي، آلان وقد عصي. إذن فهذه هي الأوجه الثلاثة للتذكير بها. إذن هذا ما يمكن أن يقال في هذه الحصة. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصلنا إلى باب القول في نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، ذلك القول في الإظهار والإدغام. يقول كحملت أظهر ونون والقلم، لك حملت أظهر ونون والقلم، والخلف في ياسين مع يلهث يؤم، وقاصرا إدغامه يلهث ذري، وغن مع خلف ولا تكبري، ولم يكن إظهار ياسين يرى لمن له كبر أو قد قصر، وفي ألم نخلقكم الإدغام لا غير عند قصره يرام. هذا الباب هو باب الإظهار والإدغام. والإظهار كما تعلمون فهو النطق بالحرف أو إخراج الحرف من مخرجه وإبقاؤه على حاله. الإظهار وإخراج الحرف من مخرجه وإبقاؤه على حاله، هذا هو المعنى العام للإظهار، إخراج الحرف من مخرجه وإبقاؤه على حاله. أما الإدغام فهو النطق بحرف ساكن ومتحرك كالثاني من غير فصل، من غير فصل تنطق بالحرف الثاني كالأول أو الثاني كالأول بلا يعني فصل، بدون فصل. تقول مثلا يدرككم، فإنك تنطق بالحرف الأول، قلنا الحرف الأول كالثاني بدون فصل، بدون فصل. يدرككم النطق ب يعني الحرف الأول كالثاني بلا فصل. إذن قال القول في الإظهار والإدغام. قال كحملت أظهر ونون والقلم، فالخلف في ياسين مع يلهث يؤم. بدأ يذكر الناظم مواضع الإظهار ومواضع الإدغام، ويذكر أيضا مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف. فأول ما ذكر قال كحملت أظهر ونون والقلم، أي حملت الموجودة بصورة الأنعام، بصورة الأنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. إذن هذه يعني حملت ظهورهما، حملت ظهورهما، فهذه التاء الساكنة فإن الأصبهاني لا يدغمها في الظاء، لا يدغمها في الظاء، لا يقول مثلا حملت ظهورهما، ولكن يقول حملت ظهورهما فيظهر التاء. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. إذن فيظهر التاء حملت ظهورهما، على خلاف الأزرق فإنه يدغم. إذن قال أظهر ونون والقلم، ونون والقلم أصير نقول كحملت أظهر ونون والقلم. نون أيضا، نون الغالب على هذا الحرف أننا نقف عليه، فنقول في الغالب، نقول في الغالب في سورة نون أو في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون. إذن هنا يبين الناظم أنك إذا وصلت نون مع والقلم فليس لك أيضا إلا الإظهار عند الأصبهاني، فتقول نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم، لما يمكن أن تدغم نون في الواو وإنما تظهر. إذن قال كحملت أظهر ونون والقلم والخلف في ياسين معي الهفي أم. ذكر أن الخلاف قد وقع عند الأصبهاني في موضعين، في سورة ياسين وفي سورة الأعراف، في سورة ياسين وفي سورة الأعراف. في سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم وقع عنده الخلاف، يعني يمكن أن تدغم النون في الواو ويمكن أن تظهر النون دون إدغام، فتقول ياسين والقرآن الحكيم أو ياسين والقرآن الحكيم، يعني يجوز هكذا ويجوز هكذا، واضح. معي الهث يؤم، يؤم أي يقصد، يلهث قلت هذا موضع موجود في سورة الأعراف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك، يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني يلهث ذلك، يلهث ذلك. أن يثاء كما تعلمون هناك من القراء من يدغمها وهناك من القراء من يظهرها أمام الذال، فالأصبهاني من الذين روي عنهم الوجهان، الوجهان يمكن أن تدغم أيضا ويمكن أن تظهر، فتقول يلهث ذلك ويمكن أن تقول يلهث ذلك، يلهث ذلك فتدغم. إذن قال كحملت أظهر ونون والقلم والخلف في ياسين معي الهتي أم. قال بعد ذلك وقاصرا إدغامه يلهث ذري وغن مع خلف ولا تكبري، دخل إلى ما يسمى عندهم بالتحريرات مرة أخرى. قال وقاصرا إدغامه يلهث ذري، يعني أن كلمة يلهث وبعدها ذلك الموجودة في سورة الأعراف يقول لك إن قصرت المنفصل، إن قصرت المنفصل فليس لك في يلهث ذلك إلا الإظهار، ليس لك إلا الإظهار إن قرأت بقصر المنفصل، إذن إن قرأت بقصر المنفصل أعيد، ليس لك إلا الإظهار وتدع الإدغام وتذر الإدغام. ذلك قال وقاصرا إدغامه يلهث ذري. إذا قرأت بقصر المنفصل ليس لك إلا الإظهار ويمتنع الإدغام. إذن إذا قرأت بقصر المنفصل فإنك تقرأ يلهث ذلك، يلهث ذلك معنى أنك إذا قرأت بفويق القصر أو التوسط في المنفصل فيجوز لك الإدغام. هذا لا نشير إليه ولكن نقف مع ما قال الناظم. واضح؟ إذن قال وقاصرا إدغامه يلهث ذري وغن مع خلف ولا تكبري. يعني باختصار يقول أنك إذا قرأت بقصر المنفصل ليس لك في يلهث ذلك إلا الإظهار، وليس لك في يعني إدغام النون الساكنة أو التنوين في اللام والراء عندك الوجهان، الوجهان يمكن أن تدغم بالغنة ويمكن أن لا تدغم بغنة إذا قرأت بقصر المنفصل. عندك في الهث ذلك الإظهار، وفيما يتعلق بإدغام النون الساكنة أو التنوين باللام والراء عندك أو حكى عنه الخلاف، إما إدغام بغنة وإما إدغام بغير غنة، يعني إدغام بغنة من لدنك مثلا، من لدنك، فهذا إدغام بغير غنة، والإدغام بغنة من لدنك فتدغم. إذن فالأصبهاني يجوز لك كما قلت إذا قرأت بقصر المنفصل أن تغن له وألا تغن بما يتعلق قلت بالنون الساكن والتنوين وإدغامهما في اللام والراء. واضح؟ ها؟ في قصر المنفصل. قال ولا تكبر، أي ولا يجوز لك أيضا التكبير، لا يجوز لك التكبير قولا واحدا، أي إذا قرأت بقصر منفصل يجوز لك في يلهث ذلك الإظهار وفي الغنة في اللام والراء أو في الإدغام في اللام والراء يجوز لك الغنة وعدمها، ولا يجوز لك التكبير. هذا هو قوله وقاصرا إدغامه يلهث ذري وغن مع خلف ولا تكبري. واضح؟ واضح هيك. قال ولم يكن إظهار ياسين يرى لمن له كبر أو قد قصر. ولم يكن إظهار ياسين يرى لمن له كبر أو قد قصر، أي الذي قرأ بالتكبير أو قرأ بالقصر في المنفصل. إذا قرأت لأصبهاني بالتكبير أو قرأت له بقصر المنفصل فإنك إذا وصلت ياسين فليس لك الإظهار وإنما لك الإدغام فقط. إذا قرأت بقصر المنفصل أو قرأت بالتكبير فإنك حينما تصل إلى ياسين فليس لك إلا الإدغام وليس لك الإظهار، ليس لك إلا ياسين والقرآن الحكيم. يعني لو قرأت وقلت مثلا الله أكبر وقلت بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إلى آخر، يعني هو تقرأ بقصر المنفصل، واضح؟ هذا هو قوله. أيضا ولم يكن إظهار ياسين يرى لمن له كبر أو قد قصر. قال وفي ألم نخلقكم الإدغام لا غير عند قصره يرام، يعني أيضا إذا قرأت بقصر المنفصل، إذا قرأت بقصر المنفصل فليس لك أيضا في سورة المرسلات عند قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين يرحمك الله، ليس لك إلا الإدغام، ليس لك إلا الإدغام إذا قرأت بقصر المنفصل، عندك الإدغام ولا يجوز لك الإظهار، لأن ألم نخلقكم كما تعلمون ورد في هذه الكلمة الوجهان، إما الإدغام ألم نخلقكم إدغام كامل، أو يعني إدغام ناقص وهو أن تبقي صفة استعلاء القاف وتدغمها في الكاف، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، يعني هكذا تبقي صفة استعلاء القاف وتدغمها في الكاف. إذن يقول الناظم أنك إذا قصرت المنفصل فليس لك في ألم نخلقكم إلا الإدغام، هذا هو ما قاله الناظم. ولكن الشراح أيضا يقولون ويقولون، ولكن نحن نقتصر على ما ورد في النظم، وبهذا نأتي على ختام هذا الباب الذي هو القول في الإظهار والإدغام، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. قال الناظم بعد ذلك القول في النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء. قال وغن بالخلاف في لام وراء واختير في متصل أن تحضر، وذاك إلا منك إلا تنفر وتفعله ثم إلا تنصر، كذا فإن لم هود أن لم نجعل نجمع أيضا ثم حيث أنزل، ألا سوى عسر بها منجا ألا أقول لا يقول منجا، وهكذا أن لا إله إلا وتعبد الثاني بهود حل، مع حرف ياسين ولا تشركن لا تشرك ويدخلنها تعلو على، والخلف في أن لا إله إلا أتى في الأنبياء فدر النقل. قال الناظم القول في النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء. والنون الساكنة معروفة وهو حرف الهجاء المعروف، ويكون متحركا بالفتح والضم والكسر، هذا هو التحرك، ويكون ساكنا بأن يكون فوقه سكون. والتنوين هو نون زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتنصرف عنه خطا. قال القول في النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء. طبعا أحكام النون الساكنة، أحكام النون الساكنة والتنوين هي أحكام معروفة لأنها من الأحكام العامة التي يشترك فيها جل القراء. كما تعلمون أن هناك حكم الإظهار وهناك حكم الإدغام وهناك حكم الإخفاء وهناك يعني حكم القلب، هذه أحكام معروفة وهي تدرس في جميع كتب التجويد. من الناظم يريد أن يتحدث عن نوع معين، هذا النوع هو نوع الإدغام، وأنتم تعلمون أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في حروف يرملون، في حروف يرملون، وهو لا يريد أن يتحدث هنا عن الإدغام الناقص الموجود في كلمة ينمو أو يومي، وإنما يتحدث عن الإدغام الكامل الذي هو موجود في اللام والراء، الإدغام الكامل الموجود في اللام والراء. هنا الناظم على ما تعلمون أنتم في أحكام يعني الإدغام عند اللام والراء أنه إدغام كامل، هذا هو المذهب المشهور والمعروف. هنا الناظم يريد أن يبين أن الأصبهاني له حكم آخر في عند في باب الإدغام عند اللام والراء، فقال: وغن بالخلاف في لام وراء، واختير في متصل أن تحضر، أي أن الإدغام عند اللام والراء وقع الاختلاف فيه، وقع الاختلاف فيه أو حكي الخلاف فيه عن الأصبهاني. فهناك من روى عن الأصبهاني الإدغام الكامل كما تعلمونه، مثلا من لدنا، من لدنا مثلا، أو ثمرة الرزق، هذا إدغام كامل وهو معروف ويشترك فيه مع باقي القراء. ولكن الأصبهاني أيضا له وجه آخر، هذا الوجه ووجه الإدغام ولكن الإدغام الناقص، أي إدغام بغنة، الإدغام بغنة وهو إدغام ناقص ويوجد في اللام والراء. فمثلا من لدنا التي تقدمت، إن أردت أن تقرأها بالوجه الآخر فإنك ستدغم بغنة فتقول من لدنا فتدغم بغنة، وأيضا من ثمرة رزقا إذا أدغمت بالغنة فإنك ستقول من ثمرة الرزق، وهكذا، يعني فيكون الإدغام الذي أضيف للأصبهاني هو إدغام ناقص في اللام والراء. إذن هذا ما يريد الناظم أن يتحدث عنه، وهو الذي يدندن حوله في هذه الأبيات المذكورة. إذن ويريد أن يضيف الوجه الآخر للأصبهاني، وهو وجه الإدغام الناقص في اللام والراء أو عند اللام والراء، هذا هو الجديد. لذلك قال وغن بالخلاف، أي هذا شيء وهذا شيء ليس متفقا عليه، وإنما هو شيء مختلف فيه، شيء مختلف فيه. لذلك قال وغن بالخلاف في لام وراء، واختير في متصل أن تحضر، بمعنى أن بعض الكلمات التي رسمت في المصحف اتصالا فهذه يحضر فيها الإدغام الناقص، أي كلمات رسمت في المصحف بالاتصال فإن الأصبهاني لا يجوز له فيها الإدغام الناقص. لذلك فمثلا إلا تنفر مثلا التي ذكر، فهذه لا يجوز فيها الإدغام الناقص، لا يجوز أن تقول إلا تنفر على الأصل، لأن إلا هذه متصلة ولم تكتب في خط المصحف إن بمفردها ولا بمفردها، ولكن إلا كلها ممزوجة في الرسم، متداخلة في الرسم، لذلك فلا يجوز في الكلمات المرسومة متصلة لا يجوز فيها الإدغام الناقص، هذا الذي يريد أن يقول. وقال واختير في متصل أن تحضر، أي المختار في المتصل أو على المذهب المختار في الكلمات المتصلة أو الحروف المتصلة أن يحضر الإدغام الناقص وأن يمنع الإدغام الناقص. قال وذاك إلا منك إلا تنفر وتفعلوه ثم إلا تنصر. بدأ الناظم يعدد بعض الكلمات التي وردت متصلة في المصحف، فقال إلا، أي إلا هذه وردت متصلة في إلا تنفر في سورة التوبة، إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما إلى آخره، فهذه رسمت في المصحف متصلة. وأيضا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض في سورة الأنفال، فإنها متصلة أيضا. ثم قال إلا تنصروا، إلا تنصروا أيضا في سورة التوبة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فهذه أيضا كتبت متصلة في المصحف. ويضاف إلى ذلك في سورة يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فكتبت أيضا يعني متصلة. إذن قال وذاك إلا منك إلا تنفروا وتفعلوا ثم إلا تنصروا. قال كذا فإن لم، قال كذا فإن لم، أي التي ذكرت في الأول هي إن لا أي إلا، هنا أيضا إن لم أي إن لم، فهذه ذكرت أيضا أو رسمت متصلة في سورة هود كما قال كذا فإن لم، أي فإن لم الموجودة في سورة هود، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، هذه فإنها كتبت متصلة، إذن فلا يجوز أن يعني على المذهب المختار أن تقرأها بالغنة فتقول مثلا فإن لم، هذه لا تجوز. قال كذا فإن لم هود ألن نجعل، ألن نجعل أيضا أن لن، فألن هذه موصولة في هذه المواطن التي سيذكر أيضا، ألن نجعل في سورة الكهف بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا، ألن نجعل لكم، فهذه أيضا موصولة فلا يجوز فيها أن تقول ألن نجعل بالغنة على المذهب المختار. قال ألن نجعل نجمع أيضا، نجمع أيضا أي نجمع أو ألن نجمع الموجودة في سورة القيامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، ألن نجمع عظامه، فهذه أيضا مرسومة متصلة في المصحف، إذن فلا يجوز على المذهب المختار أيضا أن نقول ألن نجمع عظامه، إذن ألن نجعل نجمع أيضا ثم حيث أنزل، أينما أنزل أو حيثما ذكرت هذه الكلمة. قال ألا أيضا، ألا فإنها كتبت في جميع المصحف متصلة، ألا كتبت في جميع المصحف متصلة، فإنها كتبت في جميع المصحف متصلة، ألا كتبت في جميع المصحف متصلة، أي أن لا، فكتبت متصلة ألا في جميع المصحف سوى عشر وسيذكرها واحدة واحدة، إذن فألا في جميع المصحف كتبت اتصالا، ولكن هناك مستثنيات فيتعرض لها الناظم في نظمه. قال ألا سوى عشر، أي سوى عشر، سوى عشر فإنها يعني كتبت منفصلة، أي كتبت النون منفصلة عن اللام. قال ألا سوى عشر بها نون جاء، أي أن النون كتبت منفصلة أو جاءت منفصلة عن اللام. أولها قال ألا أقول، ألا أقول، ألا أقول هذه موجودة في سورة الأعراف، موجودة في سورة الأعراف، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، فهذه يجوز أن تقرأها بالإدغام الكامل، ويجوز أن تقرأها بالإدغام الناقص، فتقول حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. الموطن الثاني لا يقول، أيضا موجود في سورة الأعراف أيضا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. هذه ألا يقولوا على الله إلا الحق فإنها كتبت أيضا منفصلة، النون فصلت عن اللام، فهنا أيضا يجوز أن تقرأها بالإدغام كما هو معهود ألا يقولوا، ويجوز أن تقرأها بالإدغام الناقص ألا يقولوا على المذهب الآخر. إذن ألا أقول لا يقول ملجأ، ملجأ ملجأ هذه موجودة في سورة التوبة أيضا، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هذه أيضا كتبت منفصلة، فيجوز أن تقرأها كما هو معروف ومعهود لديكم بالإدغام الكامل، ويجوز أن تقرأها بالإدغام الناقص، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وهكذا أن لا إله إلا وتعبد الله بهود قلة، وهكذا أن لا إله إلا هذه موجودة أيضا في سورة هود بقوله تعالى لا إله إلا هو، فهنا أيضا تقرأ بالإدغام الكامل كما هو معروف وبالإدغام الناقص، فنقول لا إله إلا هو، فنقول لا إله إلا هو، لأنها كتبت منفصلة. إذن وهكذا أن لا إله إلا وتعبد الثاني بهود حلا، وتعبد الثاني بهود حلا أي تعبد التي وردت في الموضع الثاني من سورة هود، وقد وردت في الحديث عن نوح عليه السلام، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إذن هذه أيضا ألا تعبدوا إلا الله، هذه كتبت منفصلة أيضا، فيجوز أن تقرأ ألا تعبدوا على الأصل معهود، وهناك وجه آخر ألا بالإدغام الناقص. إذن قال وتعبد الثاني بهود حلا مع حرف ياسين ولا تشركنا لا، مع حرف ياسين ولا تشركنا لا، أي حرف ياسين أيضا يوجد فيه أيضا ألا تعبدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أيضا هذه في سورة ياسين مرسومة منفصلة، أي النون منفصلة عن اللام فيجوز أن تقول ألا تعبدوا وألا تعبدوا. قال ولا تشركنا لا، ولا تشركنا لا، هذه أيضا موجودة في سورة الممتحنة، في سورة الممتحنة أو الممتحنة. يا أيها النبي إن جاءك المؤمنات هكذا يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. يا أيها النبي إن جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، هذه أيضا أن لا يشركن بالله شيئا، فهذه أيضا كتبت منفصلة. فيجوز أن لا يشركن على الأصل، ويجوز أن لا يشركن. أيضا قال ولا تشركنا لا تشرك، لا تشرك، هذه موجودة في سورة الحج، موجودة في سورة الحج. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فهذه أيضا يجوز فيها ألا تشرك، ويجوز فيها ألا تشرك بالإدغام الناقص. قال ويدخلنها تعلو على، يدخلنها هذه موجودة في سورة القلم، القلم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فيجوز أن تقرأ على الأصل كما هو، كما هو معهود، ألا يدخلنها، ويجوز الإدغام الناقص أيضا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. قال تعلو على، تعلو على، هذه موجودة في سورة الدخان، موجودة في سورة الدخان. وألا تعلو على الله، وألا تعلو على الله، فيجوز فيها الإدغام الكامل على الأصل المعهود ألا تعلو على الله، ويجوز فيها الإدغام الناقص على المذهب الثاني ألا، ألا تعلو على الله. إذن قال تشرك ويدخلنها تعلو على، والخلف في أن لا إله إلا، والخلف في أن لا إله إلا، يعني وقع الخلاف في أن لا إله إلا التي وردت في سورة الأنبياء، لذلك قال والخلف في أن لا إله إلا أتى في الأنبياء فدري النقل، أتى في الأنبياء فدري النقل. إذن أن لا إله إلا كما قلنا الموجودة في سورة الأنبياء، فهذه وقع فيها الخلاف. هناك من المصاحف ما كتبت فيه متصلة، وهناك مصاحف أخرى كتبت فيها ألا منفصلة. والذي عليه جل المصاحف الآن كتابتها منفصلة ألا إله إلا. إذن قال والخلف في أن لا إله إلا أتى في الأنبياء فدري النقل، أي فاعلم هذا النقل ودره وعيه لكي تعلم الخلاف الموجود بين القراء في الإدغام وعدمه للأصبهاني. هنا نقف عند هذا القدر ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.